ربنا يستر ان شاء الله الايام جايه ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإمام البخاري والإمام مسلم رويا حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الليلة يا رسول الله ظلة، ورأيت ينطف منها العسل والسم، وأرى كأن سببا نزل من السماء فأخذت به يا رسول الله فإذا هو يعلو بك. ثم أخذ به رجل، أي بالسبب، سبب يعني حبل نازل من السماء، فأمسك به فإذا هو يعلو به. ثم جاء رجل فأمسك به فإذا هو يعلو به. ثم جاء رجل فأمسك به فانقطع به. ثم وصل له: ورأيت الناس يتكثفون، فمنهم المستقل والمستكثر مما ينقص من العسل والسم. فقال أبو بكر لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، دعني أعبرها لك. عاوز يعمل ايه سيدنا أبو بكر؟ يفسر الرؤية. فقال: أعبرها. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أما الظلة فهي الإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل والسم فهو القرآن، وأما المستكثر والمستقل، الناس يتكففون يعني بياخدوا كده بالأكف، فمنهم المستكثر ومنهم المستقل، فأما المستكثر والمستقل فالمستكثر من القرآن والمستقل من القرآن، وأما السبب الذي ينزل من السماء. ده كلام مين؟ سيدنا أبو بكر. أنا عايزك تتخيل المنظر كده، النبي وراجل بيقول رؤية، سيدنا أبو بكر قال: بعد إذنك أفسر. والنبي قال لي: تفضل، وقعد باسمه. لازم تتخيل المنظر كده عليه الصلاة والسلام. وأما السبب الذي ينزل من السماء فهو الحق الذي أنت عليه يا رسول الله، فإنك تأخذ به فيعلو بك، ثم يأتي رجل فيمسك به فيعلو به، ثم يأتي رجل ثاني فيمسك به فيعلو به، ثم يأتي الثالث، يأتي رجل فينقطع به ثم يوصل له ثم يعلو به. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أصابت أم أخطأت؟ سؤال من مين؟ هل لكم معايا؟ قال: أصابت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أنشدك بالله، أخبرني يا رسول الله ما الذي أخطأت فيه؟ قال: لا تقسم. صلى الله عليه وسلم. سمعت المنام؟ عايزين تفسر المنام ولا تقوم تصلوا للقيام؟ كل ساكت، عايزين تقوم تصلوا للقيام. ناخذ بسرعة كده إن شاء الله، ناخذ المنام بسرعة. الرؤى، ودي موضوع العصر، موضوع الظهر إن شاء الله، الحديث بتاع الظهر إن شاء الله. الرؤى كشف من الله سبحانه وتعالى، بالذات الرؤيا الحق كشف وعلم لا يفسره إلا النادر من أولو العلم والنهى. والراجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا وهي رؤيا حق، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه، حكاها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. التلميذ الأول في الأمة الإسلامية بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاعد، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي خليني أفسرها لك. القصد إيه؟ القصد إن تعبير الرؤيا علم وفقه وبصيرة. سيدنا أبو بكر عنده فكرة عن هذا العلم، لأنه أوتي علم التعبير وأوتي البصيرة وأوتي الإيمان، فهو نمرة 2 بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعاوز يختبر نفسه يشوف هو يعني يعرف ويفسر صح ولا لا، عشان لو خد اعتماد وإجازة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص يمشي بيه، ما خدش هيقول له النبي اوعى تفكر تفسر منام كان، ولا حرج ولا حياء. صوت واضح يا قادر؟ أقرب ولا بعد؟ بس لما قرب القارئ كنا سامعين دوشة كده، كويس كده كويس، يبقى اتكلم بالراحة إن شاء الله. نصلي على رسول الله. الرؤيا تعبيرها علم، سيدنا أبو بكر عايز يعبر الرؤيا يفسرها عشان يختبر نفسه ويشوف النبي يديه إجازة يعرف يفسر ولا لا، مش تطاول على الأستاذ، وإنما فرصة ينتهزها أبو بكر عشان يتعلم من الأستاذ محمد. صلوا عليه صلوا عليه، كمان مش سامع مش سامعها دي، صلوا عليه. اللهم صل عليه، يقول في الصوت مش واضح. عليه الصلاة والسلام بدأ سيدنا أبو بكر يفسر، أما الظلة سحابة فهي الإسلام. أبو بكر يفهم أن الإسلام جاء حبش حد يتكلم أبدا، طالما النبي بيتكلم تسكت خالص، لأن أبو بكر بيقول الإسلام جاء ليظل البشرية وليظل الأرض بالخير العميم، زي السحابة لما تنزل المطر فيسترزق منها الخلق وتعم الأرض بالخير الكثير. أبو بكر فهم كده، فقال السحابة هي الإسلام، الإسلام جاء ليظل البشرية كلها وليعمها بالخير والفضل الكثير، وأما ما ينضف منها من العسل والسم، الإسلام بينزل عسل فيه شفاء وفيه غذاء وفيه حلاوة، بينزل سم سمنة، يعني سمنة اللي ما يحبش السمنة يخليه معانا هنا، السمنة معناها غذاء وقوة، السمنة الأصلية يعني مش السمنة النباتية. أبو بكر يفهم أن القرآن فيه حلاوة وفيه شفاء وفيه غذاء وفيه قوة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء للقلب من الشك والشرك والنفاق، عقيدة خالصة، زي ما ربنا شفى الذي مر بالقرية وقال أن يحيي هذه بعد موتها، بعد موتها واحد ماشي عمدة بين عليه وركب الحمار ساعة وماشي ماشي شيخ بلد وعمدة وشاف القرية ميتة ومهدومة على اللي فيها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. تحس بالسؤال أنه في إيه كده، يعني احتمال يكون في شك، طيب تفضل موت وهيموت الحمار يلا، وبعدين يصحى يلاقي حمار زي ما هو، يلاقي الأكل والشرب لم يتسنى. أنت نمت كم يوم يا اللي تسأل وتقول كيف يحيي هذه القرية، نمت كم يوم، يوما أو بعض يوم؟ لا يا سيدي، ده مش يوم ولا بعض، ده 100 يوم، 100 سنة. شاف الحمار؟ أنا احنا مش شايفين الحمار طبعا، حمار زي ما هو كويس، شاف اللبن ما تغير، التمر ما تغير، والأمور ماشية تمام. يعني الحمار مات، بقي رمين، بقي عظام، بقي كذا، عشان يدل على أنه 100 سنة، بعدين يصحو كما هو. اللي حصل يا سيد يا فاضل أن أنت قعدت 100 سنة وأنت الحمار والأكل ما تغيرش، عشان تعرف أن الله قادر على أن يحيي هذه القرية بعد موتها. يبقى تصحيح للعقيدة، وأي واحد عند الشك في العقيدة يقرأ هذه القصة فيستيقن أن الله على كل شيء قدير. أما العقيدة الكاملة عند إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، قلت 14 من الطير فاطمئن قلبه، فيه شفاء للعقيدة، للقلب من الشك والشرك والنفاق، وفيه شفاء للتصورات التي كانت في أذهان الناس عن الحياة وعن الغيب وعن الملائكة وعن الجن وعن الله. ما كانواش عارفين حاجة عن الله. من اللي أخبطه؟ الملائكة بنات الله، الله ثالث ثلاثة، عزير ابن الله، كلام مال الأرض. فينزل القرآن يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، آية الكرسي سمعناها. يكبى شفاء وتصحيح وغذاء وقوة. وأما الحبل الذي نزل من السماء يا رسول الله فهو الحق الذي أنت عليه، تمسك به فيعلو بك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة ترك الأرض وقد فرشت بعقيدة لا إله إلا الله، وامتلأت 120 ألف موحد حين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. يأتي رجل فيمسك به فيعلو به. التاريخ والواقع يقول إنه أبو بكر، والثاني عمر يعلو به، والثالث انقطع به سيدنا عثمان. أبو بكر قال يوصل له ثم يعلو به. الرجل لما شاف المنام ما قالش كده، تنقطع به ما قالش يوصل ثم يوصل له، لكن ما قالش يعلو به. سيدنا أبو بكر فسرها وقال يعلو به، فالنبي قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إيه هو البعض؟ النبي لم يفسره، والعلماء قالوا أن النبي لم يفسر ما سيكون من الفتن حتى لا تضطرب قلوب الناس ولا يفتن الناس. لكن الواقع بيقول أن سيدنا عثمان لما قتل بدأت الفتن، وبدأ عبد الله بن سبأ والنفاق، وبدأت السياسة تدخل في الخذ وهات والجدل والكلام اللي احنا سامعينه وبنشوفه دلوقتي. فالرؤيا تقول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويظل البشرية بالخير ويعمهم بالنفع، والقرآن المستكثر منه يستكثر من الخير والحلاوة والغذاء والقوة، والمستقل من القرآن ما عندش لا كثير من الشفاء ولا الغذاء ولا القوة. والحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلو وتعلو به الأمم، وتعلو به الحكام، وتعلو به الأفراد. نسأل الله التوفيق والهداية. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.